السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الأحزاب، ومع قول مولانا جل جلاله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة لما ذكر الله تعالى قبل ذلك ثواب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وعقابهن، وقد عصمهن الله من ذلك لو قدر وعدم من عدم امتثالهم الأمر، وذكر الله تعالى بعد ذلك بقية النساء غيرهن. ولذلك لما كان حكم الرجال وحكم النساء واحد، جعل الله تعالى الحكم مشتركا، يذكر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. وكذلك كما ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير، قال: المقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة النساء، وأما ذكر الرجال فللإشارة إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء، ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرجال، لا كما كان معظم شريعة التوراة خاصا بالرجال إلا الأحكام التي لا تتصور في غير النساء. فشريعة الإسلام بعكس ذلك، الأصل في شرائعها أن تعم الرجال والنساء إلا ما نص على تخصيص بأحد الصنفين. ولعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية، فأغنى عن التنبيه عليه في معظم أقوال القرآن والسنة. ولذلك تجد في القرآن الكريم كثيرا ما يقرن الله تعالى بين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، كما في هذه الآية، والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة ثبت في سبب نزولها ما رواه الترمذي وغيره كالطبراني وسعيد بن منصور وغيرهم، قالت أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية الكريمة: إن المسلمين والمسلمات. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى والنسائي وابن جرير وابن المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا قالت: قلت يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن الكريم كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداء على المنبر وهو يقول: يا أيها الناس، إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية. وأيضا طريق أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذه عند النسائي وغيره ورواه كذلك ابن جرير، أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن. فأنزل الله هذه الآية الجليلة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ورواه ابن جرير رحمه الله تعالى بسند الحسن عن ابن عباس قالت: النساء يا رسول الله، ما باله يذكر المؤمنون ما باله يذكر المؤمنون ولم يذكر المؤمنات؟ فنزل قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية الجليلة. وأخرج أيضا ابن جرير رحمه الله تعالى عن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد ذكركن الله في القرآن ولم نذكر بشيء، أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وأيضا أخرج ابن سعد عن قتادة قال: لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء: لو كان فينا خير لذكرنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات. وكذلك أخرج ابن سعد عن عكرمة قال: قال النساء للرجال: أسلمنا كما أسلمتم وفعلنا كما فعلتم، فتذكرون في القرآن ولا نذكر. وكان الناس يسمون المسلمين فلما هاجروا سموا المؤمنين، فأنزل الله تعالى هذه الآية الجليلة. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو أخص منه، لقول تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، انتبه، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فيسلبه الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين. وهذه كلمة مهمة جدا، يعني الواقع الذي يقع في الكبائر لا يسلب الإيمان بالكلية ولا يكون كافرا كما تقول الخوارج، نعوذ بالله تعالى من قولهم. ولذلك يا الحبيب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هنا نريد أن نتكلم عن الإسلام والإيمان، ونذكر تحقيق القول فيهما، والقول الصواب الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم إجمالا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ومعناه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع في نص واحد من كتاب الله أو سنة رسوله فإن لكل واحد منهما معنى يختص به. فالإسلام يكون الأعمال، يتنزل على الأعمال الظاهرة ومن الشهادتين والصلاة، والإيمان يكون أو يتنزل على الأعمال الباطنة من الاعتقادات كالتوكل والخوف والمحبة والرغبة والرهبة وغير ذلك. ودل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فاجتمع في نص واحد، ونفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل ذلك على افتراقهما أنهم مسلمون ولكن لم يبلغوا الإيمان. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الأركان الخمسة والإيمان بالأصول الستة، وحديث جبريل لما سأل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له، أن محمد عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: أخبرنا عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن جعل الإيمان عليه الصلاة والسلام له معنى، وجعل الإسلام معنى، وجعل أركان الإسلام الخمسة أعمال ظاهرة، وأصول الإيمان الستة أعمال باطنة، ولا بد منهما جميعا. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، فترك رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. قال: فقلت: ما لك عن فلان؟ غلبه أيضا ما يجد. قال: فجلست فغلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إني لا أراه مؤمنا، فقال أيضا مثل مقالته: أو مسلما. صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاثا، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، نسأل الله العفو والعافية. فوجه الدلالة كما في دلالة آية الحجرات: قالت الأعراب آمنا، بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم في نص واحد. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ قلبه فيه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا يا رب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح بالأعمال، وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون المؤمن قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحقيقا تاما مع عمل جوارحه أعمال الإسلام، فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام. كلام نفيس للحافظ ابن رجب رحمه الله. ومعنى افتراقهما أن يأتي أحدهما في نص دون الآخر، فعندئذ يكون أحدهما بمعنى الآخر، فالإسلام هو الإيمان وكذلك العكس صحيح. ولهذا أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فاقتضينا أن الدين عند الله، اقتضت هذه الآية أن الدين عند الله هو مع في هذه الآية عفوا هاتان الآيتان آية في أول آل عمران وآية في يعني في وسطها. الآية الأولى: إن الدين عند الله الإسلام، والدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. وفي الآية الثانية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. اقتضت أن الدين عند الله الإيمان، ومن يبتغي غير الإيمان دينا فلن يقبل منه. ومنه قوله في خطابه للمؤمنين في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا، وحديث أبي هريرة. فالآية يا أيها الذين آمنوا الخطاب فيها متوجه للذين أسلموا عموما، فيشمل الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، ويشمل كذلك الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم وأسلموا ظاهرا مثل المنافقين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. كذلك متناول للإسلام اشتماله على الصلاة والصيام والحج والزكاة. وحديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وحديث أبي سعيد: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. كلا الحديثين يدل على أن المسلم يشمل المؤمن، مما يدل على أنهما بمعنى واحد عند الاجتماع. ومن أصرح الأدلة في ذلك من السنة للدلالة على كون إذا افترق الإسلام والإيمان جاء أحدهما في نص والآخر في نص، حديث أنهما يأتيان بمعنى واحد، الإسلام يأتي بمعنى الإيمان والإيمان يأتي بمعنى الإسلام، حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته عن أبي هريرة أن عبد القيس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام أو إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نقبل به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فإنه صلوات ربي وسلامه عليه أخبرهم في هذا الحديث في هذه الحال المهمة والسؤال المهم عن الإيمان بأركان الإسلام، فدل على أنهما بمعنى واحد، مما يفيد أن أحدهما يغني عن الآخر عند الافتراق. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه سئل الفرق بين الإيمان والإسلام فقال أعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنف في ذلك مصنف مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من كلام من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. قال قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والفرق المذكور في حديث عمر الذي انفرد بمسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، وفي حديث عمر أنه جاء في سورة أعرابي. وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان. وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن، ولا كل مسلم مؤمنا، كما سيأتي بإذن الله. وكالحديث الذي رواه هكذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، كالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا أسلم تسلم. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: ومن هجر؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما. قال: ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة، صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي. قال: ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة، فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر من نهى الله عنه، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله. وهذا مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد، وفي السنن وبعضه في الصحيحين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، على دمائهم وأموالهم. وأيضا قال رحمة الله عليه: ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. قال: وكذلك في حديث عبيد بن عمرو عن عمرو بن عبسة قال: قيل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. نعم. قال: فما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قال: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد بمالك ونفسك. فيعقر جوادك ويراق دمك. قال أي الساعة أفضل؟ قال جوف الليل الغابر. نسأل الله أن يرضى عنا أجمعين في هذه الساعة المباركة. ولفظ فما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. روى أبو يعلى في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة، هو حديث حسن وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث الذي سئل فيه صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أو أي الإيمان أفضل بقول الصبر والسماحة، فهذا حديث جليل يدل لك على يعني أن الصبر والسماحة من عظيم الإيمان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقوله أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حديث الآخر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قيل الحسن البصري ما حسن الخلق؟ قال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، فكف الأذى جزء من حسن الخلق. وقال شيخ الإسلام بعد ذلك وقوله لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذا مع إيمان القلب هو الإيمان، وفي المسند الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب، فمن صلح قلبه صلح جسده، صلح جسده قطعا بخلاف العكس. بخلاف العكس يعني يمكن أن ترى إنسانا مسلما ولكنه قلبه غير سليم وقلبه غير صالح. وقال سفيان بن عيينة من جميل كلامه كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، نسأل الله أن ينفعنا. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان. يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات، مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اسمع لهذه الكلمة الجليلة، قال والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق. أيها الأحبة الكرام، وهنا آيتين، قول الله تعالى أو في سورة الذريات يقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرون بالإسلام كما في حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان، وكقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام والأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالملائكة أي الإيمان بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر. قال: وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقول في حديث الشعب: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكذلك سائر الحديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، قول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويظهر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال الله تعالى: قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ويفسر الإيمان وقال بعد الآية: قال ومن المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا ولكن كافرا باطنا. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. وقال شيخ الإسلام كلمة جليلة: امرأة لوط كانت منافقة كافرة في الباطن، وكانت مسلمة في الظاهر مع زوجها، ولهذا عذبت بعذاب قومها. فهذا حال المنافقين الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا مستسلمين له في الظاهر وهم في الباطن غير مؤمنين. وهذا الكلام النفيس قال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: قال الله تعالى في قصة قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فإن فرقنا بين المؤمنين والمسلمين، لأن البيت الذي كان في القرية بيت إسلامي في ظاهره، إذ إنه يشمل امرأة لوط التي خانته بالكفر وهي كافرة، أما من أخرج منها ونجا فإنهم المؤمنون حقا الذين دخل الإيمان في قلوبهم. وختاما في هذه اللفظة من الآية العظيمة كلام العلامة ابن باز رحمة الله عليه: قال الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان عند الإطلاق، لأن الإيمان تصديق القلوب، وكل ما يتعلق بالإسلام من قول وعمل، والإسلام كذلك هو الانقياد لله والخضوع له بالتوحيد والإخلاص له وطاعة، والإخلاص له وطاعته وطاعة أوامره وترك نواهيه. فإذا أطلق أحدهما شمل الآخر، كما قال: إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان داخل في ذلك. أما إذا جمع فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. إذا جمع بينهما كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، أو عن الإسلام والإيمان، فسر له النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الظاهر، بالأمور الظاهرة كالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وفسر له الإيمان بأمور باطنة، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الفرق بينهما عند الاجتماع، يكون الإسلام المراد بالأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، وعند انفراد أحدهما يدخل فيه الآخر. وهكذا قول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بضع وسبعون شعبة يدخل فيه الإسلام، ولهذا ذكر أفضل ذلك لا إله إلا الله، وهي أصل الإسلام. فدل ذلك على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وهكذا إذا أطلق الإسلام، أي إذا الإيمان أطلق دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان عند أهل السنة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحديث عن هذه الآية العظيمة بقية بإذن الله تعالى.